فالقصد أن الله تبارك وتعالى وما هم عنها بغائبين، أي لا تغيب عنهم ولو زمنا يسيرا. ادعوا ربك يخفف عنا يوما من العذاب، أبدا لا يمكن أبدا. وما هم عنها بغائبين. ثم قال الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الدين. قيل هذا الخطاب لجنس الإنسان الكافر بالذات للتهديد والتحذير، وما أدراك ما يوم الدين. وقيل وهو الأشهر إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عليه أكثر المفسرين أن الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس وكلما قرأت في كتاب الله تبارك وتعالى وما أدراك فقد أدراه، وإذا قال ما يدريك فلم يعلمه. يعني عندما يقول ما أدراك يعني أعلمه، ولكن يقولها على سبيل التعظيم لهذا الأمر. وإذا قال وما يدريك فهذا شيء لم يعلمه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما أدراك ما يوم الدين، أي ذلك اليوم العظيم، ما يدريك أو ما أدراك يا محمد ماذا يكون في ذلك اليوم. ثم أعادها قال ثم ما أدراك ما يوم الدين. وهذا مثال قول الله تبارك وتعالى القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما هذا التكرار لجذب الانتباه، هذا التكرار لجذب الانتباه وبيان خطورة الأمر. قال وما ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي ذلك اليوم لا تملك فيه نفس لنفس شيئا أبدا، لا يمكن أبدا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ذلك اليوم الأنبياء صلوات ربي وسلامه كل واحد يقول نفسي نفسي، فمن باب غير الأنبياء من باب أولى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ أي في ذلك اليوم لله سبحانه وتعالى. وهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، أي أن هذا اليوم ملك لله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه والأمر يومئذ لله تأكيد لما مضى، أي تأكيد لقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي أن الأمر كله بيد الله سبحانه. ثم أكدها بقوله والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى. وهنا قراءتان في هذه الآية، وهي آخر الآية الأخيرة، نعم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، قرئت يومه وقرئت يومه على الضم، أما على الفتح فواضحة ويكون بإضمار. واذكروا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، اذكروا يومه، اذكروا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أو بإضمار يدانون أي يحاسبون يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذا على قراءة الفتح. وأما على قراءة الضم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فعلى أنها بدل من يوم الأولى، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس، فتكون بدل من يوم التي سبقتها فتأخذ حكمها، أو أن تكون يعني مسبوقة أيضا بمقدر، وهو قول الله تبارك وتعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، قرأها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وقرأها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا قال شيئا أيضا نكرة، أي قل أو جل، صغر أو كبر، أي شيء لا تملك، لا تملك، الملك كله لله سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه. صلى الله يرحمنا برحمته وإياكم في ذلك اليوم، يجعلنا من الأبرار وأن يدخلنا في عليين. والله أعلى وأعلم.